والعجب كل العجب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الكلام من المتن يبين فيه أمر الشفاعة، والشفاعة من جملة ما يعتقدها للسنة والجماعة، وهي على أنواع، وقد تواترت الأحاديث في إثباتها، ومنها قول الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة. والشفاعة منها ما هو عام ومنها ما هو خاص. فالخاص ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء، وأما العام ما يشترك فيه بقية الأنبياء مع أهل الإيمان من الصديقين والشهداء والصالحين. وشفاعته صلى الله عليه وسلم الخاصة به ثلاث: الأولى شفاعته في أهل الموقف في أن يقضي الله بينهم، وهذا ما أشار إليه في هذا الحديث من أن الناس يلحقهم من الكرب والغم ما لم يلحقهم من قبل، فيطوف بعضهم ببعض حتى يذهبوا إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، ثم ينتهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فييسر الله عز وجل له أمر الشفاعة التي يقضي الله عز وجل بها بين خلقه. والشفاعة الثانية هي شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول أهل الجنة الجنة، فإن أهل الجنة يحبسون دون الجنة فلا يدخلون حتى يستفتح لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم. والثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب بأن يكون في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، يرى أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهونه، وهذه الرؤية منه أنه يرى نفسه أشد الناس عذابا لئلا يشعر بشيء من النعيم، لأن الإنسان إذا عرف أنه أهون الناس عذاب فهذا يهون عليه شيء، ومعلوم أن أهل النار ممنوعين من أدنى النعيم، فيكون في نفسه أنه أشد أهل النار عذابا وفي حقيقة الأمر أنه أهونهم. وذكر هذا الحديث وفي آخره قال: أو كما بين مكة وبصرة. بصرة في الشام وليس البصرة التي في العراق، إنما هي بلدة في الشام، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها لما بين وبين مكة من المسافة الكبيرة. نعم. وهجر المقصود قال: كما بين مكة وهجر، هي الأحساء، هجر الأحساء. نعم. قال: والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في أن يأتي الرب تعالى لفصل القضاء كما ورد هذا في حديث الصور، فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث، فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريحون من مقامهم كما دلت عليه سياقته من سائر طرقه، فإذا وصلوا إلى المحز إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار. وكأن مقصود السلف الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها، فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث، وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور: ولولا خوف الإطالة لسقته بطوله، لكن من مضمونه أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، ثم يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتون رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان وقالوا له الفحص، فيقول الله: ما شأنك وهو أعلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: